بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس في استكمال تفسير سورة يوسف عليه السلام من الفوائد والمسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب، استنبطها من هذه السورة من قول الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قيل قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى قيل لما اطمأن يوسف في ملكه ومضت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة وأصاب الشام من القحط ما أصاب غيرهم، فأرسل يعقوب بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين عنده، فلما دخلوا عليه عرفهم. قيل كان بين دخولهم عليه وإلقائه في الجب 40 سنة، فلذلك لم يعرفوه. فقال أخبروني ما أمركم؟ فقالوا نحن قوم من أرض كنعان، جئنا نمتار طعاما. قال كم أنتم؟ قالوا 10. قال أخبروني خبركم؟ قالوا إنا إخوة بنو رجل صديق. إنا إخوة بنو رجل صديق وإنا كنا 12. فذهب أخ لنا معنا في البرية فهلك فيها، وكان أحب إلى أبينا منا. فقال فإلى من يسكن أبوكم بعده؟ قالوا أخ لنا أصغر منه. فذلك قوله. ولما جهزهم بجهازهم يقال جهزت القوم إذا هيأت لهم جهاز السفر، وحمل لكم رجل منهم بعيرا، وقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين المضيفين. قيل إنه أحسن ضيافتهم، ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ، فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقوله وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم إلى قوله لعلهم يرجعون. الرحل كل ما يعد للرحيل من وعاء المتاع ومركب للبعير وحلس وغير ذلك. قيل مراده أنهم يعرفون كرمه فيحملهم على العود، وقيل خاف ألا يكون عندهم ما يرجعون به. نعم، هذا الجزء الثاني من السورة. الجزء الأول من السورة، سورة يوسف، يشبه العهد المكي. كان يوسف عليه السلام فيها مستضعفا ما بين القاء في الجب وبيعه وعبوديته وسجنه وابتلاءه ومصائبه، فكانت تشبه العهد المكي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الجزء الثاني من سورة يوسف اللي هو هذا يشبه العهد المدني. كان يوسف ممكنا ومكنه الله عز وجل في الأرض وجعل بيده مفاتيحها وخزائنها، فلذلك يقول الله عز وجل وجاء إخوة يوسف في هذا الظرف. جاء إخوة يوسف وكان قد أصاب الشام من القحط ما أصاب غيره، وكما سمعتم سألهم قالوا نحن إخوة بنو رجل واحد وأبونا رجل صديق نبي، لأن النبي يطلق على الصديق والصديق على النبي، ولذلك قالوا يوسف أيها الصديق. والله عز وجل بيّن في إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، في إدريس. وعرفهم وهم له منكرون، بعد 40 سنة هم أنكروه، ما عرفوا أن هذا أخوهم، وكانوا قد يأسوا منه وظنوا أن السبل تفرقت بهم، وهو عرفهم. ولذلك بعد ما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، لأنه سألهم وقالوا من أحب الناس إلى هذا الصديق بعد ذهاب أخوكم اللي هو نفسه؟ قالوا أخ له أصغر منه. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ووضع بضاعتهم في رحالهم، دراهمهم رد إليهم من كرمه وحيائه أن يأخذ من إخوته وأبيه وقد مكنه الله، وأيضا خاف أن لا يكون عندهم شيء يرجعون به. وهذا كله ليس من فعل يوسف، وإنما كما قال الله بعد ذلك كذلك كدنا ليوسف. الكيد هذا بمعنى هذا الفعل وهذا الأمر الذي ترتب عليه انتقال يعقوب وأبنائه من الشام إلى مصر واجتماع ألفته من جديد، كله من تدبير الله عز وجل، وإنما يوسف يوحى إليه. ولذلك ما تستنكر منها أي شيء وما نقص عن عقلك تقول دائما هذه الآية كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هذه القصة فيها من العبر شيء عظيم، من ذلك هذه المسائل اللي ذكرها الشيخ. نعم، فيه مسائل. الأولى كون القحط عم البلاد لم يكن على مصر خاصة. نعم، من هذه المسألة يعني تاريخية أن القحط هذا ما كان على مصر فقط، عم البلاد كلها، قحط عظيم 7 سنين عجاف. نعم. الثانية إنكارهم إياه ومعرفته لهم، وهذا أيضا من العجائب. بعد 40 سنة عرف إخوانه وما عرفوا، والمؤمن له فراسة ما تخيب، واتقوا فراسة المؤمن ينظر بنور الله كما جاء في الأثر. وأيضا هم مجتمعين، عرفهم بأشباههم كلهم سواء وهو لوحده، وأيضا هم قد يأسوا منه وهو يعني يختلف عنهم مقام أرفع منهم. نعم. الثالثة حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه. هذه الحيلة كما تبين من الآيات إنها من تدبير الله عز وجل، كدنا ليوسف، ليست من فعله هو، ولذلك كل ما يشكل فيها فإن يرد إلى أمر الله. ولذلك أهل الحيل منذ الزمان الأول يحتجون بأن من أدلة الحيل فعل يوسف عليه السلام، ويجعلون يوسف عليه السلام من أهل الحيل، وخابوا وخسروا. يوسف عليه السلام نبي وصديق، وهذا الأمر الذي قد تقصر عن عقولنا سواء في هذه أو في الصاع وجعل في رحل أخيه، كله ليس من فعل يوسف وإنما من فعل الله ليوسف بنص القرآن. فكل ما نقصت عنه عقولنا نفوضه إلى الله، ونعتقد أنه ليس فيه شيء محرم، وأن الأنبياء أجل وأشرف من أن يفعلوا الحرام أو الكيد المذموم أو المكر المذموم، وإنما هو من تدبير الله عز وجل. نعم. الرابعة كونه ما فعل معهم حثهم على الإتيان به. نعم، فعل معهم الخير وحثهم أن يأتوا بأخيه. نعم. الخامسة أن هذا ليس من تزكية النفس المذموم، قوله ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ليس من تزكية النفس المذموم، لأن الإنسان قد يمدح نفسه أحيانا في وقت الحاجة ويبين فعله هو إذا كان عند قوم لا يعرفونه، وهذا كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قد يمدح الإنسان أو يبين ما عنده من الخير إذا كان ما يعرف. نعم. السادسة أن هذا ليس من المن والأذى المذموم، كذلك من الفقه فيها، ليس هذا من المن وليس من الأذى المذموم، ولهذا قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، هذا لا يعتبر من المن المذموم، وكل مسألة لابد فيها من تفصيل، هذا من التفصيل الذي فيها. نعم. السابعة أن قوله فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ليس من منع المضطر المذموم، كذلك هذه ليست من منع المضطر المذموم. كل هذا المسائل في أول وهلة يظن منها أنها خطأ وهي ليست خطأ، يظن منها حيلة ليست حيلة مذمومة، يظن فيها مكر ليس مكر مذموم، يظن فيها أنه من عليهم ليس هذا مذموم، لا بد أن نعدل أفهامنا نحن أن كل شيء فيه تفصيل. يظن أنه مدح نفسه وتزكية النفس مذمومة، هذا ليس من النوع المذموم اللي فعل يوسف. يظن هنا أنه منع المضطرين وقال لا تقربوني إذا لم تأتوا بأخيكم، وهذا ليس من المذموم. دائما نتهم عقولنا ونتهم أنفسنا ولا نتهم أنبياء الله، نحاول دائما فهم المسألة على وجهه. نعم. الثامنة ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه، وذلك أنه وعدوه أنهم يراودون أباه وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل. نعم، الجزء الثاني من السورة فيها تمكين يوسف وسنة الله الماضية كما قال في هذه السورة مرارا، ولا نضيع أجر المحسنين، وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال تثريب عليكم اليوم، قبلها قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ونحو هذه. فبعد ما فعلوا بيوسف هذه العاقبة أن الله رفعه واحتاجوا إليه. نعم. التاسعة أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم، والحكمة بذلك أنهم إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع وجدوها ردت إليهم رجعوا، وهذا من فراسة يوسف. الفراسة في هذه السورة كثيرة جدا، الفراسة سبحان الله في ارتباط كبير بين تعبير الرؤى والفراسة، هذين العلمين فيها ارتباط كبير جدا، ولذلك يوسف من أشهر بني آدم في تعبير الرؤى، وأيضا من أحسن ناس فراسة. يعني لو تدبرت أنواع فراسة في هذه السورة تجد كثير من الأمثلة، فالشيء الذي يظنه يقع، كل شيء يتوقع حصوله يقع تماما هو، وهذا الفراسة الفراسة أنك بإذن الله نوع من فهم من التوفيق والنور، الفراسة الإيمانية، وأنك تظن ظن فيقع، وهذا من أعلى درجات الذكاء والتوفيق الفراسة. يوسف هكذا كان، ويوجد عشرات الأمثلة في قصته. وعمر رضي الله عنه يقول: من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه. إذا كان ما تظن الظن وتستفيد ويحصل ما ينفعك اليقين، ولذلك كان دائما يحرص على الفراسة. هذا يوسف عليه السلام كل شيء ظنه وقع، في القميص وفي والديه وفي أخوته وفي السجن ومع المرأة ومع كل ما ظن وقع، وهذا من حسن الفراسة. فمن ذلك هذا، يعني وضع البضاعة وتوقع نفس النتيجة، ولذلك سبحان الله العظيم كادوا أن ينتهوا، لأن والدهم قال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، وانتهت المسألة، لن يذهب بأخيه. ما الذي غير القصة؟ لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، انقلبت المواقف، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل مصر. فخفت ممانعة الأب ووافق. فهذا من فراسة يوسف عليه السلام، تدبر دائما الارتباط بين الفراسة وتعبير الرؤى، وأن تعبير الرؤى أصلا يحتاج إلى فراسة، فراسة في الرأي وفراسة في الرؤية وفراسة في فك الرموز. وكذلك صاحب الفراسة في الغالب يكون متقن في تعبير الرؤى. قوله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فيه مسائل: الأولى أنهم وفوا ليوسف بما وعدوه. نعم، وفوا ليوسف ما وعدوه وطلبوا من والدهم إرسال أخيه. الثانية أنهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة، وهو منع الكيل. نعم، منع من الكيل. الثالثة أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن التردد إلى الميرة. لا غناء لهم عن التردد إلى الميرة، ما يستطيعون الامتناع من الذهاب وأخذ الميرة. نعم. الرابعة أنهم وعدوه حفظه وأكدوه بإن واللام. وعدوه أن يحفظه، قال: وإنا له لحافظون، فيكون وأكدوه بإن واللام لحافظون، هذه كلها تأكيدات، إنا واللام. نعم، ما قالوا سنحفظه، قالوا وإنا له لحافظون، كلها تأكيدات. الخامسة جوابه عليه السلام لهم، فيدل على قوله: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم، الخامسة جواب يعقوب عليه السلام، يدل على قول الله تعالى، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فلما لدغ المرة الأولى وأمنهم على يوسف، جاءوا الثانية وقالوا فلم يستجب لهم، وهكذا المؤمن يكفيه المرة الأولى، المؤمن فطن ما يلدغ مرتين وثلاث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الكفار، عفى عن في بدر فقاتل في أحد، ثم جاء يقول: عفو عني وأنا، قال: والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمد مرتين، وأمر بضرب عنق. فالمؤمن يكون عنده من الفراسة أنه ما يلدغ من جحر مرتين. الأمر الثاني: احذر من أنك تعرف بصفة، فإنك بعد ذلك لو صدقت ما تصدق، لو كذبت مرة المرة الأخرى تكون صادق، خلاص الناس يأخذون عنك انطباع أنك ما تصدق. هم كانوا في المرة الثانية صادقين، لكن لما كذبوا في المرة الأولى خلاص صار عنهم انطباع أنهم أهل كذب. إذا أخذ عنك انطباع أنك صاحب مكر أو ظاهرك غير باطنك أو أي صفة مذمومة تحتاج لتعديل الصورة أضعاف ما تحتاج من الجهد في المرة الأولى لو كنت صادق. المرة الأولى خلاص من البداية تبني سمعة طيبة بإذن الله، لكن لو جاءك سمعة باطلة تحتاج أضعاف حتى الناس يغيرون التصور لعنه. هذا الآن أبوهم ما عاد يصدق، يحلفون يؤكدون وكانوا صادقين ما صدق، لدغ منهم مرة واحدة ما يصدق. فيحذر الإنسان من الصفات المذمومة لأن تشكل له هذه الصورة. السادسة أن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك. نعم، من أساء فعله ساء الظن فيه ولو كان في المرة الثانية ليس كذلك. وكذلك من ساء ظن فعله ساء ظنه هو، كل ثنتين، إذا ساء فعلك ساء ظنك أنت وساء الظن فيك، كما قال أبو الطيب، ماذا قال؟ إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم. إذا ساء فعلك ساء ظنك، ولذلك صلى الله العافية، الشباب اللي مثلا ابتلوا بالفواحش قبل الزواج بعد الزواج يسيئون الظن في زوجاتهم بشكل مريب، لأنه يعرف مجتمع معين فيظن أي تصرف من الزوجة أن هذا، فهو لما ساء فعله ساء ظنه، ولا يمنع هذا من الغيرة والاحتياط، لكن أحيانا يخرج على الحد، يسوء فعله ويسوء ظنه. وهكذا كل من صاحب أهل الشر تجده إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه إلى قوله وأصبح في ليل من الشك مظلم، فهو يسيء الظن ويساء الظن فيه، كل هذا بسبب المعاصي وذلة المعاصي. نعم. السابعة أنهم لما ذكروا له أنهم يحفظونه أكدوا فأجابهم بقوله فالله خير حافظا. نعم، هم قالوا سيحفظونه هو عليه السلام من توحيده، توحيده أعلى منهم، قال مهما قلتم الله خير حافظا وهو أرحم الراحم، الله خير حافظا مهما فعلت من الأسباب، ثق إن الله هو الحافظ. نعم. الثامنة أنه أجابهم أيضا بكون الله أرحم الراحمين. دائما كلام الرسل في القرآن يزيدك توحيد أنت، فانظر كيف يفكرون وكيف اللي قام بقلوبهم، تفويض الأمر إلى الله في الحفظ وإن الله أرحم الراحمين، حسن ظنهم بالله، توسلهم بالأسماء الحسنى، فدائما الرسل من كلامهم تعرف ما في قلوبهم. نعم. التاسعة ذكرك للممنوع سبب منعك إياه. نعم، هذا هو سبب منعك، هو ذكرك للممنوع أنك ستأخذه. نعم. العاشرة أنه فعلكم كقوله قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هذا هو فعلكم، يعني لماذا ترفض الأب، لماذا يرفض، هذا من عند أنفسكم، أعطاكم أخوه فضيعتمه، تريدون المرة الثانية أيضا. نعم. قوله تعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، إلى قوله قال الله على ما نقول وكيل، فيه مسائل، الأولى استعطاف الممتنع بالخصال التي توجب إجابته، إذا شخص امتنع وتريد استعطافه تذكر الخصال التي تخفف مقاومته، ولذلك قالوا بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. نعم. الثانية أنهم لم يعلموا أنها ردت إليهم حتى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع. نعم. الثالثة ذكرهم له حاجة الضعفاء والذرية إلى الكيل. نعم، نزداد كيل بعير. نعم. الرابعة أنهم يزدادون حملا آخر على ما أتوا به. نعم. الخامسة ذكرهم الثناء على يوسف بأن الحمل عليه يسير لكرمه مع شدة حاجتنا إليه وغلاء ثمنه. نعم، ذلك كيل يسير. نعم. السادسة أنه عليه السلام لما ذكروا له ذلك رجع عن رأيه الأول ورأى إجابتهم. نعم، عليه السلام خفت الامتناع ورجع ورأى أن يجيبهم ويرسل ابنه معهم بعد هذا الكلام. نعم. السابعة أنه شرط عليهم هذا الشرط الثقيل، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يعني شرط ثقيل، أخذ عليهم المواثيق والعهود، والمؤمن هم الآن بعد التوبة، المؤمن دائما إذا ذكر بالأمانة بالعهد بالميثاق يخاف ويوجب إلا أن يحاط بكم. نعم. الثامنة أنهم أعطوه إياه على ثقله. نعم. التاسعة أنهم لما آتوهم الموثق وعظهم وأكد عليهم بقوله الله على ما نقول وكيل، أكد هذا أيضا بقوله الله على ما نقول وكيل، يعني كل تخويف إثر تخويف وتشديد في تشديد في الميثاق والله على ما نقول وكيل. نعم. العاشرة أن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة، ضراء أحسن الله عليك، وضراء عظيمة، وهم أكرم أهل الأرض على الله وابتلاهم بذلك لا لهوانهم عليه. نعم، هذا يعقوب عليه السلام نبي وأولاده هذا حالهم، كانوا أكرم أهل الأرض على الله في ذلك الوقت، ومع ذلك أصابهم من الجوع والضراء شيء عظيم، حتى أن لما قالوا لنزداد كيل بعير أرسل ابنه معهم، فمعناه أن الفقر والضراء لا تعني أن الإنسان هين على الله أو من هوان على الله، وإنما إن كان مقيم على الطاعة فهي ابتلاء، وإن كان أنه أتي بالنعمة وهو مقيم على المعصية فهو استدراج. نعم. وقوله ما نبغي قيل أي شيء نريد وقد ردت بضاعتنا ونمير أهلنا أي نأتي لهم بالطعام، يقال ما رأى أهله إذا أتاهم بطعام، قوله إلا أن يحاط بكم أي يأتيكم أمر يهلككم، قوله تعالى قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إلى قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيه مسائل. نعم، هذه الآية فيها عجب، خاصة في التوحيد. لما آتوا موثقهم وأرسل ابن معهم قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نعم. فيه مسائل: الأولى خوفه عليهم من العين، هذا أكثر ما قال المفسرون أنه سبب قوله لا تدخلوا من باب واحد خوف عليهم من العين، لأنهم كانوا 11 رجل وكانوا في يعني حسن هيئة ونظارة، فإذا دخلوا من إلى مصر من باب واحد في قافلة واحدة قد يكون أسرع العين إليهم، فأمرهم أن يتفرقون. وفي هذا أن الأنبياء وهم الأنبياء يفعلون بعض الاحترازات التي تخفف من الحسد أو حسد الناس، لأن الناس مجبولين على هذا الجهل والظلم والحسد، فكون أحيانا الإنسان يؤتى نعمة لا يعرضها للحسد بهذا الشكل الاستعراض، أو قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أرحم بكم وبين الناس، بين الناس حتى من الحسد. نعم. الثانية: أمره لهم بالسبب الذي يمنع ونهيهم عما قد يكون سببا لوقوعها. سبب العين الله أعلم دخولهم باب واحد، ومنع العين بإذن الله تفرقهم، تشتت النعمة هذه فلا تسرع إليها العين. نعم. الثالثة: أنه مع فعل السبب يتبرأ من الالتفات إليه. هذا حقيقة التوحيد، يفعل السبب ويتبرأ من الالتفات إليه، ولذلك قال مباشرة ماذا قال: ولا تدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني كل هذا لا يغير من قدر الله شيء ولا يغني عنكم من الله شيء، لكنه سبب. فالأنبياء هذا توحيد، ولذلك هذا عند الصوفية كما في مدارج السالكين يسمونه توكل العامة، توكل الأنبياء هذا يسمونه توكل العام. وأما توكلهم هم اللي يرون أنه فوق الأنبياء توكل خاصة الفناء، بحيث أنك ما أحد يدير ولا يدبر ولا يفعل شيء إلا الله، تفنى عن شهود السوى، هذا عندهم هذا غاية الغايات، هذا هو توكل الأنبياء الصحيح، تفعل السبب تتوكل على الله لكن ما تترك السبب. النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين وفعل كل الأسباب، حتى لما مرض في آخر حياته تطبب وتعالج وأخذ من أدوية، أفعل أسباب لكن قلبه متعلق بالله. نعم. الرابعة: أنه دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة. نعم، دلهم على عدم الالتفات إلى التهمة. من أين أخذها؟ وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله. هي هكذا التهمة ولا فيها تصحيف ولا ها؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أخشى فقط أن يكون فيها تصحيف، والله أعلم، أخشى أن يكون فيها تصحيف، والمعنى مقارب ما تقدم وما بعده، يعني عدم الالتفات إلى السبب نفسه، لكن يمكن يكون فيها تصحيف هذا. نعم. الخامسة: أنه دلهم على التوكل على الله. نعم، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نعم. السادسة: أنه أخبرهم أنه توكل عليه وحده لا شريك له، لا على علمه وفطنته ولا على السبب الذي أمرهم به. نعم. السابعة: أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله، فمن توكل على غيره فليس منهم. نعم. الثامنة: خبره تعالى أنهم قبلوا وصية أبيهم وعملوا بها، يعني يمكن مراد بالتهمة تهمة الناس بالحسد، يعني هو يتهم الناس بالحسد، وهذا قد يكون تهمة ليست بصحيح، فهو يقول هو: وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل، يعني قد يكون الناس يحسدون وقد لا يحسدون، لكن أنت افعل السبب. يمكن إن كان لوجه فهذا هو أنك يعني ما تسترسل في اتهام الناس دائما بالحسد وبالعين وأن الناس ينظرون وأن الناس كذا، لا، أنت افعل السبب ولا تسترسل في اتهام الناس. بعض الناس دائما يتهم الناس انهم يحسدون ويريدون له الشر ويتقصدون ونحو ذلك. فهو قال ان الحكم الا لله عليه توكلت. نعم. ثامنة: خبره تعالى انهم قبلوا وصية ابيهم وعملوا بها فتفرقوا على الابواب لما ارادوا دخول البلد. نعم، هذا سبحان الله، هذا ايضا من تعليم الله اياه كما سياتي. وانه لذو علم لما علمنا، هذا من تعليم الله له ان فرق ابناءه حتى ما تسرع لهم العين. نعم. التاسعة: ان ذلك لا يغني عنهم شيئا من الله لو يريد بهم شيئا. نعم، ان هذا كله لا يغني عنهم من الله شيء، ان اراد الله بهم شيء حصل من الخير والضر. نعم. العاشرة: الاستثناء، وهو ان ذلك التعليم من الرجل الحكيم المصيب وقبول المنصوح وعمله بالنصيحة التي هي سبب، لو اراد الله ان العين تصيبهم اصابتهم ولو تفرقوا على الابواب، حظا للعباد على الاعتماد عليه لا على الاسباب. نعم، هذه من التوحيد، قوله وما اغني عنكم من الله من شيء. هكذا الانبياء دائما تجدد التوحيد وتجرد في قلوب العباد، يقول دائما كررها كم مرة يعقوب عليه السلام ان هذه كلها اسباب، ودائما التفتوا الى الله واعتمدوا عليه وافعلوا كذا. كل هذا يقول ولو تفرقتم في الابواب فان ما اغني عنكم من الله من شيء، ان اراد بكم ضر او اراد بكم نفع سيحصل هذا، ولكن هذا فعل سبب امرنا الله باتخاذه. نعم. الحادية عشر: ثناؤه على يعقوب بانه ذو علم لما علمناه، قيل معناه عامل بما علمه، وهو يدل على ان العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علما. هذا من احسن التفاسير، ذو علم لما علمناه اي ذو عمل بما علمناه، هذا هكذا قال بعض السلف. وقال الشيخ وهذا من احسن التفاسير، لان العالم لا يسمى عالم الا اذا كان يعمل بعلم، فان كان معلومات بدون عمل ما يسمى عالم، هذا يسمى صاحب معلومات. العالم ما يثمر العلم الا بالعمل، فهذا من معانيها وانه لذو علم لما علمناه. ومن معانيها ان اللام سببيه، وانه لذو علم بما علمنا، يعني بسبب ما علمنا، وان التعليم والعلم من الله سبحانه وتعالى. وهذا ايضا معنى اخر كثير في القران، ان العلم الذي يضعه في القلوب هو الله عز وجل، وانما هذه اسباب فقط، والله اعلم بمن هو اولى به، وقل ربي زدني علما. نعم. الثاني عشر: ذكره ان اكثر الناس لا يعلمون. اكثر الناس لا يعلمون، مع تكرر هذا المعنى في القران، لكن اكثر الناس ما وصل اليقين بهذا، ان الكثره دائما لا ليست علامه الخير، واكثر الناس لا يعلم، اكثر الناس لا يفقه، اكثر الناس لا يشكر، ومع ذلك تنطلي عليهم حيله الشيطان دائما يغترون بالكثره. نعم. قوله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه، الايه، قيل انه قال لهم يصير كل اثنين جميعا، فبقي اخاه وحده فآواه اليه فقال له اني انا اخوك، قيل انه اخبره الخبر، وقيل المراد اخوه المحبه. نعم. قوله فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه، الى قوله فوق كل ذي علم عليم، في مسائل: الاولى كونه عليه السلام احتال بهذه الحيله، ولا حجه في هذا لاهل الحيل الربويه، لان ذلك مما اذن الله به ليوسف عليه السلام، والا لو يفعل ذلك الان رجع مع وإلا لو يفعل ذلك الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعا. نعم. يقول إن هذا ليس حجة لأهل الحيل. من الأجوبة الجواب الذي ذكره الشيخ، إن هذا أذن الله فيه ليوسف، وهذا شرع من قبلنا ونحو ذلك. ومن الأجوبة يعني الشيخ ابن تيمية في كتابه إبطال التحليل أطال في هذه المسألة، في مسألة يوسف عليه السلام، لأنه من أكبر ما احتج بها الحيل وجعلوا يوسف منهم، فذكر يوسف ابن تيمية عدة أجوبة من هذا الجواب، وهذا الجواب يقطع كل شيء، إن هذا أصلا من أمر الله، والله اللي أذن به ولم يأذن لكم بالحيل. ومنها أن قال إن هذه ليست حيلة ما فعله هو، وأن ذكر عدة أشياء إن في مسألة الصاع، وكذلك في هذه المسألة، إن مسألة الصاع إن بإذن الأخ نفسه هو اللي قال لا أفارقك وورى ولم يكذب وفعل، يعني أشياء لا تشبه الحيل والتحايل على المحرم. لكن دائما أقوى إجابة عليهم ما في آخر القصة، إن هذا من كيد الله له، وأما فعلكم هذا هو من كيدكم أنتم ومكركم بآيات الله، أنتم تشبهون أصحاب السبت اللي ذكرهم الله في القرآن، ويوسف بريء منكم ومن حيلهم. نعم. ثانية: قوله ثم أذن مؤذن، المنادي بصوت رفيع يسمى مؤذنا، قوله إنكم لسارقون قيل فيه جواز المعاريض، إن أراد بذلك أنهم سرقوه من أبيه، فإنه لم يقل سرقتم الصواع. ما قال لكم سرقتم الصواع الملك، قال إنكم لسارقون. صادق، سارقون قبل 40 سنة، سرقتم هذا من أبي. أذن مؤذن، نادى بصوت رفيع، أيتها العير إنكم لسارقون. نعم. الثالثة قوله ولمن جاء به حمل بعير، فيه جواز بذل الأجرة لمن جاء بالسرقة، يعني السرقة المسروق. لو قلت من وجد المسروق فله كذا، هذه جعالة، ما في شيء. حتى لو كان حمل البعير فيه جهالة، ما يدرى حمل البعير كم حجمه، ما الذي فيه، يعني فيه نوع جهالة. لكن لما كانت في المكافأة وفي الجعالة، الجعالة يجوز فيها جهالة العوض، لأنها ليست أجرة محضة. لو قلت مثلا أنا من وجد محفظتي فله ما فيها، ربما أنا أيضا ما أدري كم فيها، وربما أنت ما تدري كم فيها، هذا يجوز في باب المكافآت، لكن ما يجوز في باب الإجارة، لأن الإجارة مقابل عمل ليست مقابل نتيجة. فلا يجوز أقول ابني لي هذا اشتغل عندي يوم وأعطيك ما في محفظتي، هذا لا يصلح. لكن لو قلت لك من وجد المحفظة فله ما فيها، ما في بأس. كما لو قال قائد الجيش من فتح هذا الحصن فله شطر غنائمه، ما يدرون وش داخل الحصن من غنائم، لكن له الشطر. الجعالة بابها أوسع. بعض المفسرين ذكر من تصرفات إخوة يوسف البريء بريء، البريء واضح من تصرفات أنه بريء، ولذلك الآن أصحاب العلم الإجرام والتحقيق يعرفون البريء من تصرفات ويعرفون الكاذب من تصرفات. الآن هم هؤلاء لما كانوا فعلا أبرياء في هذه، يعني بالنسبة لصواع الملك، أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليه. هذا التصرف يدل على البراءة، يعني مباشرة اتجهوا إليك، أنت الآن تتهمهم أجوك أعطوك. بعدين قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ معناه أنهم المتهم دائما كاد المريب أن يقول خذوني، يحاول دافع عن نفسه. هذا نفس سؤالهم يدل على البراءة، ونفس تصرفهم وإقبالهم يدل على البراءة. قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل البعير. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني أنتم تعلمون، ليس نحن نقوله، أنتم تعلمون أن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. نعم. قوله وأنا به زعيم، استدل به على صحة الضمان ولزومه، وهي الرابعة. إذن في هذه الآية مسألة الجعالة ومسألة الضمان والكفالة، ولمن جاء به حمل بعير، هذا الأصل في باب الجعالة والمكافآت. وقوله أنا به زعيم، يعني أنا أتكفل به، هذا أصل في باب الضمان والكفالات. سبحان الله العظيم. نعم. الخامسة قوله تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، فيه جواز الحلف على مثل هذا، مع أن العلم في القلب، لكن بعض ما في القلب يعرف بالقرائن، أي ما جئنا بهذا وما هذا بفعلنا وما يصلح منا ولسنا أهلا له. إذن حلفوا على ما في قلوب الآخرين، فيجوز أحيانا تحلف على ما في قلب الآخر، تقول والله إنك تعلم إنك كاذب، أو تعلم إني لصادق، والله إنك، وهكذا. فأنت تحلف على ما في قلب الآخر، مع إن اللي في القلب خافي، لكن يظهر من القرائن والأدلة، واضح منهم إنهم ليسوا أهل السرقة، وخاصة أهل مصر عرفوا إن هؤلاء أبناء نبي أو أبناء صديق أو من عائلة دينية، وإنهم ليس هذا من شأنهم السرقة. نعم. السادسة إن السرقة ونحوها من الفساد في الأرض. قوله فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قيل في شرعهم استعباد السارق هو لهم كالقطع في شرعنا. كان في شرعهم أن السارق يستعبد المسروق منه، يعني يتخذه عبدا له، وكان يوسف يعرف هذا من شرعه، ولذلك أراد أن يبقي أخاه. نعم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يكون هو بنفسه جزاء للسارق. نعم. شوف أن شرائع بني إسرائيل فيها شدة أقوى منه. قال عن نبينا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يعني كان السارق إذا وجدت المسروق معه يكون عبدا لمن سرق منه، يتملكه بالكلية، لا تقطع يده فقط، يتملكه بالكلية. يعني كان شريعة موسى ومن بعدها كان فيها قوة في هذا. نعم. فلهذا قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه. نعم. سابعة بدأته بأوعيتهم إبعادا عن تهمته، وذلك من كيد الله له. نعم. ثامنة قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي حكمه على السارق غير ذلك، ولكن الله دبر ما جرى نصرة ليوسف، لأنهم ظلموه فكاد لهم كما كادوا أباهم. هم كادوا والدهم وهو كادهم عليه السلام، جزاء وفاق، قصاص اختص منهم، هم فعلوا بأبيهم أمر عظيم، فهو كادهم كما كادوا أباهم. لكن كلمة دين الملك هذا أيضا كلمة عظيمة جدا في استنباط الأحكام. دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وش نفهم منها؟ المقصود هو حكم الملك، المقصود هنا حكم الملك. وش استفاد منها؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. نعم نعم ها ها كيف إيه إيه الملك كان كان ما أراد أن يأخذه ما يعني ما كان ليأخذه في دين الملك إلا إن شاء الله. أيوة نعم هذا أيضا تحاكم القانون. فيها أيضا تحديد دار الكفر، أن الدار اللي يكون الحكم فيها لشخص يكون هو يعني كيف نحدد دار الكفر من دار الإسلام؟ السلطة لمن؟ النفوذ لمن؟ القوة لمن؟ الظهور لمن؟ للكفر ولا؟ فهو ما سماها ولاية الملك ولا سماها سلطنة الملك، سماها دين الملك. ودين الملك هذا فيها شيء أبعد من كلمة حكم الملك أو سلطان الملك. اللي يظهر الله أعلم في تحديد دار الكفر من دار الإسلام الدار على حسب الحكم والظهور فيها، يعني قد يكون الدار أهلها كلهم كفار، كلهم ما معهم واحد واحد ولكنها دار إسلام، مثل خيبر في عهد صلى الله عليه وسلم. خيبر كانت كلها يهود، كلهم يهود ما كان معهم مسلمين يسكنون معهم، لكنها دار إسلام. لماذا؟ لأن دينهم أو حكمهم الإسلام. ولو حصلت أي قضية مثل قضية قتل الصحابي أو فدع يدي عبد الله بن عمر سيتحاكمون إلى دين الله، فهي دار إسلام. وقد يكون بالعكس، يكون الأغلب من الشعب مسلمين ولكن الدار ليست دار إسلام، لأن المسلم ما يظهر دينه، ذليل حتى دينه ما يستطيع ظهر. فالحكم بأن هذه دار إسلام أو دار شرك لا، ليست بالشعوب وإنما بالحكم المسيطر، دين الملك أو دين النظام أو دين الحكم. ما التحاكم إلى ماذا؟ الظهور لمن؟ الموحد عزيز ولا دليل فيها؟ يعني ما تصور أن دار إسلام والموحد ما يستطيع يظهر التوحيد، أين الإسلام؟ إذا صار الموحد ما يستطيع يظهر توحيده ما تكون دار إسلام، يخاف على نفسه يقتل أو يؤذى، يعني يلزم الهجرة منه. شاهد قول الدين الملك إلا إن شاء الله. نعم أحسن لك قولها فكاد لهم كما كادوا ما يكون مثل جزاء سيئة من سيئة مثلها. إيه جزاء سيئة سيئة. هذا ما يرد كلام، هذا كيد الله له، اقتصاص اقتص منهم كما فعلوا من والدهم فعل بهم. نعم ها ما أدري يوم، لكن مراد يعني سياق الآية قال عز وجل قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ برعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله. فهذا الكيد كله وكون أخاه يبقى عنده في بلاده إلا إن شاء الله. لكن يوسف عليه السلام كان مظهر دينه ما يستطيع، بالعكس ممكن، يمكن سلطنته وقوته أقوى من الملك، الناس محتاجين لأكثر من الملك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم تاسعة قوله إلا يشاء الله أي ما جرى على ألسنته. بعض التفسير ذكر هذا، ذكر دين الملك يعني حكم على السالب، وبعضهم ذكر دين الملك يعني حكم الملك أو سلطنة الملك. نعم التاسعة قوله إلا يشاء الله أي ما جرى على ألسنتهم من ذلك القول الذي حكموا به على أنفسهم فأخذوا بفتياهم وذلك من مشيئة الله. نعم أخذ بفتياهم وهذا من مشيئة الله، هم حكموا على أنفسهم بشريعته. نعم العاشرة كونه سبحانه فاوت بين عباده تفاوتا عظيما حتى الأنبياء ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نص الآية نرفع درجات من نشاء، حتى الأنبياء فيه تفاضل بين ظن بعض النبيين على بعض، لكن لا يقال هذا التفاضل بصيغة يفهم منها تنقص المفضول، لأنهم كلهم أنبياء الله وصفوته وهو الذي اختاره، لكن نعتقد نحن اعتقاد جازم أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض بسبب ما في القرآن ظن بعض النبيين على بعض. نعم الحادية عشر التنبيه على أن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله. نرفع درجات من نشاء، اللي يرفع الدرجات هو الله، هذه مشيئته. نعم. الثانية عشر أن رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بالعلم. إيه، أعظم ما يرفع الدرجات العلم، ولذلك قال الله بعد ذلك نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أعظم شيء يرفع الدرجات وأسرع شيء يرفع الدرجات الدنيا الآخر العلم، وهذا أمر مشاهد. العلم يجلس المملوك مجالس الملوك ويحوج الناس إليه، هذا أمر مشاهد بالعين. تجد الإنسان ما عنده حسب ولا عنده منصب ولا عنده شيء، لكن بالعلم يرفعه الله درجات إذا عمل به. ولذلك قال الله عن ذلك الرجل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمن عمل بعلمه رفعه الله في الدنيا وفي الآخر. نعم. الثالث عشر أنه ذكر أن كل عالم فوقه أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه، وهذا مهم. العلماء أيضا ليسوا على درجة واحدة، بعضهم دلو دلوين وينتهي، وبعضهم عشرة، وبعضهم بحر لا تكدره الدلاء، هذا فضل يأتي من يشاء. العلماء ليسوا على درجة واحدة، قد يرد الأعلم على العالم، وفوق كل ذي علم عليم إلى أن ينتهي العلم إلى العالم المطلق والله عز وجل العليم المطلق. نعم. قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه إلى قوله تصفون. نعم. فيه مسائل، الأولى إبطال قياس التشبيه. قياس الشبه، قياس الشبه نوع من القياس، وقياس ضعيف. قياس الشبه قياس ضعيف، ما قياسهم هم الأقشة كلها ضعيفة، قياسهم قياس باطل. كيف قاسهم؟ تشابه، قالوا مدام أنه سرق له أخ سرق قبل، هذا قياس ضعيف جدا، وهذا مشهور عند الأصوليين أنه من أضعف أنواع القياس. كيف تقول أنه سبب سرقته أن أخ له سرق من قبل؟ ما دخله بأخيه، لكن تشابه لأنهم كلهم أشقاء، قالوا أكيد أن مدام هذا سرق هذا سيسرق، فيقيسون هذا على هذا. نعم. الثانية أن تعير غيرك بذنب قد فعلت أكبر منه غير صواب، كما في قوله يسألونك عن الشهر الحرام. نعم، تعيرهم هم، تعير هذا أن سرق السواع وأنت سرقت يوسف عليه السلام أكبر منه وأخذته وفعلت، فكيف تعير غيرك بذنب وأنت فعلت أكبر منه؟ ولذلك لما قالوا المشركين كما في هذه الآية أن محمد يزعم أنه يعظم الحرمة وقد قاتلوا في الشهر الحرام، مع أنه كان خطأ في التاريخ، يعني الصحابة ظنوا أنه آخر يوم من جمادة وهو أول يوم رجب في غزوة عبد الله بن جحش، وضخموا هذه المسألة كالعادة دائما يتصيدون أخطاء ويضخمونها. فقال الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. صحيح هذا خطأ، قتال فيه كبير، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أنتم فعلتم أشياء أضعاف هذا. فدائما أهل الباطل كذا يتصيدون الأخطاء وهم يفعلون، يرون القذى في عيون أعدائهم ولا يرون الجذع في عيونهم. نعم. الثالثة كون المظلوم المرمى بشيء خفي، المرمي بشيء خفي تعزى بعلم الله، يعزيه علم الله به. أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصف. يعني أنت يعزيك ويهون عليك إذا رميت بشيء أنك إن الله أعلم، قال الله أعلم ما تصف. والأمر الآخر أيضا احذر أن تتكلم بكلمة السوء، اللي يسمعك هذا يمكن أن تتكلم في قريبه ولا فيه هو بنفسه، دائما ما يقع هذا الشيء. هم الآن يتكلمون عن شخص ولا يعلمون المتهم هو لأمامهم، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدونه هو وهم محتاجين إليه الآن. كلمة السوء تضرك كثير، من كلام السوء يكون المتهم يسمعك أو يصل الكلام أو تتكلم في أقاربه أو في وأنت ما كلام ما له داعي. فهم الآن كلامهم يريدون يستعطفونه وابتعدوا عنه، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هو الموجود اللي أمامه، كلام السوء يضرك. نعم. قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إلى قوله إنا إذا لظالمون. فيه مسائل، الأولى بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم، يعني حتى لدرجة إن واحد منهم يكون هو العبد وبنيامين يرجع، يعني بالغوا هالمرة في حفظ أخيهم، لكن قدر الله ماضي وهذا من تدبير الله لهم. يعني لدرجة واحد يتنازل عن حرية ويكون هو العبد وأن تختار واحد منا مكانه، ولكن هذا نرد لأبي. نعم. الثانية جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل، قال معاذ الله نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. هذا أيضا من مسألة القرائن، الحكم بالقرائن في الحدود، إذا وجد المسروق عند الرجل هذا قرينة، إلا أن تأتي بينة أقوى منه، وهذا تقدمت في الحدود. إذا شمت الخمر من فم رجل قرينة يضرب لأجلها الحد. إذا حملت المرأة وهي ليست ذات زوج ولا ادعت إكراه ولا شيء قرينة ترجم بسببها، كما قال عمر على المنبر الحبل أو الاعتراف. فهذه كلها المسروق وجوده عند الرجل دليل على أنه هو اللي سرق. قال معاذ الله نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. نعم. الثالثة أن ما وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل. لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل، لأن الحد حق لله ولا حق المخلوق؟ الحدود الأصل فيها حقوق الله. لو واحد قال أنا أفتدي، يجلدوني أنا، اقطعوا يدي أنا، اتركوا هذا، نقول هذا حق الله ليس حقنا ولا حقك أنت، ولذلك إذا بلغت السلطان فلا شفعة. نعم. الرابعة أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة. الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة. قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالم. يثبت أنه فاسق بكبيرة واحدة، صحيح ولا؟ ويثبت أنه كافر بمكفر واحد، نعم. ويثبت أنه مبتدع ببدعة واحدة، ولا ما تصلح هذه؟ كلها مضطردة إلا هذه، يقفون عند الناس. يعني أي واحد تقول له صحيح ولا؟ أي واحد تقول له هذا رجل زنى الآن، واحدة ذنب واحد أصبح فاسق؟ أصبح فاسق بنص القرآن. قال تعالى بئس الاسم فسوق بعد الإيمان، كان اسمك مؤمن مطلقا أصبح اسمك مؤمن فاسق بسبب ذنب واحد، انتقل اسمك إلى الفاسق. لو فعلت ناقض واحد ما يقال لابد أنك يطرد منك الناقض حتى تكون كافر، يقال هذا كفر فعلك. لو فعل بدعة واحدة الأصل أنه يطلق عليه الاسم، يقال مبتدئ في هذه المسألة مبتدئ هو. لكن هذا التعامل مع طبقات المبتدعة، الاستفادة من كتب، هذه مسائل أخرى. لكن مسألة الأسماء والأحكام، من فعل البدعة مبتدئ من أو قالها، من فعل الكفر يكفر هو، إلا إذا جاءت موانع بيّنت أن هذا رجل مكره أو جاهل فيما يقبل الجهل أو غير ذلك. هنا الآن يوسف قال لو أنا فعلت هذه الفعلة صرت ظالم، وهذا هو عرف القرآن ولغة القرآن. نعم. الخامسة أنهم عرفوا فيه من العدل والإحسان ما فهموا أنه من المحسنين. هذا أيضا من الفراسة، تفرسوا فيه وأصحاب السجن تفرسوا فيه، نفس الكلمة. أصحاب السجن قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، وهؤلاء قالوا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. هذه فراسة واضحة، لكن يوسف كل واحد يتفرس فيه، واضح وجه محسن، كما قال عبد الله بن سلام لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، أول ما رأى عرف أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. هذه عد وجوه الأنبياء ما حد يخطي فيه، واضح الصدق فيه، لكن البهت. نعم. السادسة استشفاعك على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة. إنا نراك من المحسنين، تستشفع بهذا. نعم. السابعة المعاريض، فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق. ما قال إنه سارق، قال وجدنا متاعنا عند الصادق، وجد متاعنا عنده. دائما المعاريض فيها مندوحة عن كذب، يعني دائما يتعود إنسان على أنه إذا احتاج يأتي بكلام صحيح، لكن عاد كون الآخر فهم منه غير ما تفهم أنت، هذا ما يعتبر كذب. نعم. الثامنة إبطال الاستدلال. كان يضحك من يعني الإمام أحمد أيام المحنة، ويأتون بعض الناس يقولون أحمد هنا، فيقول في الدار ليس هنا، ليس هنا صحيح، ما في هنا، ليس في يده، يضحك يتبسم أحمد منه. نعم. الثامنة إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة، فإن هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص. نعم. الإمام محمد رجع إلى المسألة كثيرا، لأن من قرأ كتب الحيل وجد أنهم جعلوا الأنبياء كلهم محتالين، وجعلوا الصديقين محتالين، لأنهم كل صاحب باطل يريد أن يفتح الطريق للناس، يقول أنا مكبور وعند من فعل هذا. يوسف عليه السلام أخذ رجل، أخذ أخوه برضاه، بل أخوه قال ما أفارقك افعل ما شئت، والأمر الثاني بوحي خاص كدنا ليوسف، وهذا بعيدة جدا عن أفعالهم. نعم. التاسعة أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره. نعم. بما لا يحل، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الجهر بالسوء من القول لا يحل ولا يحبه الله إلا في حالة واحدة، وهو من ظلم له حالة خاصة. هنا يوسف مظلوم فحل له ما لا يحل لغيره، نعم. العاشرة أن هذا يدل على أن أهل مصر لم يعرفوا يعقوب معرفة تامة. ما كانوا يعرفون يعقوب معرفة تامة. منين أخذ هذه؟ إن له أبا شيخا كبيرا ونبي من أنبياء الله، لكن قالوا إن له أبا شيخا كبيرا. هذه بعض الفوائد من هذه السورة العظيمة، وهذه السورة سورة يوسف سبحان الله العظيم، ينفد الدهر وما تنفد عجائبه. كل ما قرأتها تبين لك فيها معاني التوحيد ومعاني الإيمان والفراسة وتعبير الرؤى والأخلاق الحسنة والعقل. يعني هي السورة تنمي العقل. يوسف عليه السلام نموذج للرجل الحليم العاقل المتأني صاحب الفراسة صاحب الرؤى الموحد الداعي لله. فهي دائما ما الإنسان ما يمل من تكرارها. والله أنا إن سورة يوسف إنها من أعجب العجب، ما في قصة تسمعها مرة مرتين إلا ما تتحمل سماعها مرة ثالثة. وهذه السورة منذ أن تولد إلى أن تموت، وأن تعرف بدايته، ومع ذلك تتحمس للسورة ولأحداثها كل مرة كما أنها المرة الأولى. وهذا من عجائب الله، كما قال علي لا تفنى عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يتفه، لا يكون تافه، ولا تشبع منه العلماء. وهذا معجزة الله القرآن. نسأل الله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا ويفقهنا فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.